بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، كنا في درسنا السابق بدأنا الحديث عن أحكام القدرة، القدرة التي هي صفة الكمال الواجبة لله سبحانه وتعالى، الصفة الأزلية الوجودية الثبوتية القائمة بذاته تعالى. هذه الصفة لها أحكام تخصها، فمن أحكامها أنها عامة التعلق. ما معنى أنها عامة التعلق؟ يعني لا يخلو مقدور إلا وتتناوله القدرة الإلهية، لا تعجز قدرة الله تعالى عن أن تتناول مقدورا. وطبعا القرآن الكريم مليء: وما يعجز ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني مليء بأن قدرة الله تتناول كل مقدور. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان ربك قديرا. يعني ما فيه شيء إلا وتتناوله القدرة الإلهية، ولا تعجز قدرة الله تعالى عن أي مقدور. يبقى عموم تعلقها بجميع المقدورات هذا من أحكامها، ولكن دخل في بعض التفاصيل والدقائق. يعني والدقائق دي يعني ليست من ترف كما يقولون، وإنما هي ردود أفعال لشد كثرة المحاورات والمجادلات والإنكار، إنكار المنكر والبحث عن تبرير لإنكاره وشبهة لمزاعمه فيما ينكر. فهذا يجبر المتكلمين المدافعين عن العقيدة ضد كل طاعن وضد كل مشكك أن يعني أن يلزموهم الحجة، وأن يعني يبطلوا شبهاتهم وطعنهم في العقيدة وفي أي مسألة لها صلة بالعقيدة في الله وفي الأنبياء وفي اليوم الآخر إلى غير ذلك من العقائد. فالمسألة هي ردود أفعال أو تتبع لتشكيك المشككين وبدع المبتدعين ومزاعمهم وشبهاتهم وما يتصورون أنه يعني حتى باسم التنزيه أو باسم الكمال الإلهي أحيانا يخطئ الذي يعني يسرف في الافتراضات العقلية. فهكذا تفهم يعني تتبعهم أو يعني تفهم دقائقهم في مثل هذه الأمور، يعني يعذرون فيها على أقل تقدير. يعني فيقول من أحكام القدرة أنها تتعلق بجميع المقدورات، مفهوم أن قدرة الله تتعلق بكل شيء، لكن ما المقدورات؟ هل تتعلق بالواجب على أنه مقدور من مقدورات الله سبحانه وتعالى تتعلق به قدرة الله؟ هل تتعلق بالمستحيل عقلا؟ نقول لا، قدرة الله لا تتعلق بالواجب الوجود الذي لا يتصور عدمه، ولا تتعلق بالمستحيل الوجود الذي لا يتصور وجوده في العقل، لا يقبل العقل وجوده مستحيل. لأن قدرة الله تتعلق بصحة الوجود وصحة العدم، يعني بشيء يقبل الوجود ويقبل العدم، إن كان موجودا فهو قابل للعدم. إذن قدرة الله تتعلق بإمكانية إعدامه بعد وجوده، وإن كان معدوما لكنه ممكن، ممكن الوجود، يعني قابل لأن يوجد هذا المعدوم. فإذا قدرة الله تتعلق به لإخراجه من العدم إلى الوجود. فإذا القدرة الإلهية هي صلاحية الإيجاد بعد العدم أو الإعدام بعد الوجود. والآيات كلها وكل ما يتصل بالقدرة الإلهية هو إيجاد بعد عدم أو إعدام بعد وجود. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناث، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. قدير. طيب، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. إذن يعطي هذا ويمنع هذا، يعذب هذا ويغفر لهذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. إذن إيجاد بعد بعد عدم، وتنزع الملك ممن تشاء، سلب بعد عطاء، إذن يعني إعدام بعد وجود، نزع بعد أن كان يملك، وتنزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن المسألة هكذا يعني القدرة دورها أن صلاحيتها لأن توجد المعدوم الذي يقبل الانتقال من العدم إلى الوجود، أو ما كان موجودا وهو من ممكنات العدم، إذن يقبل العدم بعد وجود. إذن قدرة الله لا تعجز أن يعني تعدمه بعد أن كان أن كان موجود. هكذا قدرة الله. فإذا كل هذه هي مقدورات الله، يعني تتعلق بالممكنات، تتعلق بالممكنات. طيب، إذا عموم تعلق القدرة بالمقدورات يعني عموم تعلقها بالممكنات، بالممكنات. لكن إذا كابر واحد مكابر يقول طيب هل تتعلق قدرة الله؟ لماذا لا تتعلق قدرة الله بالواجب؟ يقول لا تتعلق بالواجب. يقول لا، إذن هي قدرة الله عاجزة أن تتعلق بالواجب؟ ليس عاجزا في القدرة أن لا تتعلق بالواجب، لكن الواجب ماذا تفعل به القدرة؟ أتوجده بعد عدم؟ فهو موجود، هو موجود، كيف توجد الموجود؟ إيجاد الموجود تحصيل حاصل. يعني أنا الآن لو قلت للشيخ لالو اجلس، على الحقيقة طبعا يقول ما أنا جالس، هل هذا سؤال؟ كيف أجلس يعني؟ إذا أقوم وأجلس حتى أنفذ أمرك؟ لا، يعني أنا جالس، يبقى تحصيل تحصيل حاصل. واحد يقول يعني درس بلاغة بقى يعني يفهم ما لا نفهمه في البلاغة، يقول لك اجلس يعني داوم على الجلوس. نحن نتكلم في الحقائق وليس في في المجازات والاستخدامات البلاغية، وفي نحن نتكلم في لغة الحقيقة أشبه بأرقام الرياضيات. فأنا يعني إيجاد الموجود هذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل مستحيل عقلا. شيء حاصل وموجود، هل توجده؟ ماذا توجد فيه وهو موجود؟ إذن إذا تعلقت، إذا فرض أن تعلقت القدرة بالواجب فلماذا فكيف تتعلق به؟ القدرة إيجاد أو إعدام؟ القدرة الإيجاد يعني نوع تعلقها الإيجاد أو الإعدام. فإذا تعلقت بالواجب فإما أن تتعلق به لإيجاده فهو موجود، وإيجاد الموجود تحصيله إيه؟ وتحصيل الحاصل مستحيل عقله، مستحيل إيه؟ عقله. فإذا لا تتعلق به لإيجاده لأنه موجود. طيب هل تتعلق بالواجب لإعدامه؟ لا تتعلق به لإعدامه، لأنه لا يقبل العدم، لأنه عقلا لا يقبل العدم، الواجب الوجود. إذن لو كان هذا لانقلب من واجب الوجود لذاته إلى ممكن لذاته، ولا ينقلب الايه الواجب لذاته إلى ممكن الايه لذاته. ويقولون أيضا في صياغة القاعدة هذه من أسلوب آخر، ما بالذات لا يتخلف، ما بالذات ايه لا يتخلف، يعني الواجب لذاته لا يتحول إلى ممكن لذاته ولا يتحول إلى مستحيل لذاته. ها؟ لا يتحول لإيه؟ يعني لا ينقلب الواجب لذاته إلى إيه؟ إلى ممكن لذاته. كيف ينقلب إلى ممكن لذاته وهو بحكم أنه واجب، يعني لا يقبل العدم، والممكن يقبل إيه؟ الوجود إن كان معدوما، والعدم إذا كان إيه؟ إذن يقبل الوجود ويقبل العدم، الممكن لذاته، لكن الواجب لذاته لا يقبل إلا الوجود فقط، لا يقبل إلا الإيه؟ الوجود. فإذا تعلقت القدرة بالواجب لذاته لإعدامه، إذن معناها انتقل من واجب الوجود إلى إيه؟ إلى ممكن الوجود. وهذا قلب للحقائق، ما كانت حقيقته الوجوب الذاتي لا تنقلب حقيقته إلى حقيقة أخرى وهي الإمكان الذاتي، ولا إلى الاستحالة الذاتية. كيف يعني حيتصور يكون هو واجب الذات، واجب لذاته، ثم يتحول إلى مستحيل لذاته؟ أصلا ما يحصلش، لأنه واجب لذاته يعني موجود غير قابل للعدم، والمستحيل لذاته معدوم أصلا لا يقبل الوجود، لا يتصور في العقل وجوده، مفهوم؟ فإذا قلب الحقائق مستحيل عقلا، وما بالذات لا يتخلف، وما بالذات لا يتخلف. ما معنى وما بالذات لا يتخلف عقلا أيضا؟ يعني ما كان واجبا لذاته لا ينقلب إلى ممكن لذاته، وما كان مستحيلا لذاته لا ينقلب إلى واجب لذاته ولا إلى ممكن لذاته. يبقى الثلاثة أحكام لا ينقلب واحد منها إلى الآخر أو الثالث أو الثاني. ها؟ مفهوم ولا مش مفهوم يا شباب؟ هذه الأحكام العقلية أحكام عقلية صرفة، لا يختلف عليها اثنان من العقلاء، ليس لها علاقة بدين ولا بوطن ولا بثقافة علم أو عدم، لا أبدا. أي واحد عاقل يتصور هذا يقول لا، بمجرد أن يفك الألفاظ فقط، بمجرد أن يفهم، لأن لغة العقل واحدة أم تختلف من عاقل إلى عاقل؟ لغة العقل واحدة، لأن لغة العقل بس بكل ما هنالك يتصوره العقل، فإذا به يحكم بها حكما مشتركا بين جميع العقلاء. هذه البدهيات العقلية، يعني الضرورات الايه الضرورات الايه العقلية لا يختلف عليها اثنان، مثل الحقائق الرياضية الجامعة والطرح والأحكام العقلية الأخرى. فلو تعلقت القدرة بالواجب لإيجاده لكان في ذلك تحصيلا للحاصل، كان ذلك تحصيلا للحاصل، وتحصيل الحاصل مستحيل عقلا. ولو كانت تتعلق القدرة ولو كانت القدرة تتعلق بالواجب لإعدامه لانقلب من واجب لذاته إلى ممكن لذاته. وانقلاب الشيء الذاتي إلى أمر ذاتي آخر، إلى حكم ذاتي آخر، قلب للحقائق، وقلب الحقائق مستحيل عقلا. أو وما بالذات لا يتخلف، يعني لا يقبل أن يتبدل، إلى حكم ذاتي آخر، فالواجب لذاته لا ينقلب إلى ممكن لذاته، وكذلك المستحيل لذاته لا ينقلب إلى واجب لذاته ولا إلى ممكن لذاته. كل منهما إذا كان حكمه ذاتيا فما بالذات لا يتخلف، لا يتخلف أبدا. مفهوم هذه الحقائق؟ نعم. فإذن قدرة الله تتعلق بالممكن، المقدورات يعني الممكنات فقط. إذن يسقط سؤال الملحدين الآن يظنون أنهم يفهمون ويعني يفهمون المؤمنين، المؤمنين بالله الواحد الأحد الحق. يقول له هل يقدر الله أن يخلق إلها مثله؟ هو الإله واجب الوجود، والواجب الوجود لا يقبل أن يخلق، هو يخلق ولا ولا يخلق. فنقول له السؤال نفسه خطأ، السؤال خطأ. كيف الله تعالى يخلق إلها مثله؟ طيب هو إله خالق، أيخلق الخالق؟ طيب من خلقه إذا صار مخلوقا؟ إذن إذا خلق أصبح مخلوقا أم خالقا؟ أصبح مخلوقا، وما دام أصبح مخلوق قد أصبح مخلوقا، إذن للمخلوق خالق، إذن نسأل عن خالقه. ويسري السؤال عليه أو لا يسري؟ السؤال يسري، يقول من خلق هذا الخالق؟ وهات لن ننتهي من هذا السؤال. إذن لابد من الوصول إلى خالق ليس مخلوقا، كما أن المخلوق يبقى مخلوقا ليس ليس خالقا. هكذا المعادلة تتضح وتكتمل، المخلوق ليس خالقا والخالق ليس مخلوقا، والإله لا يكون مألوها يعني لا يكون عبدا، والعبد لا يكون إلها. الإله لا يكون عبدا والعبد لا يكون إلها. هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله، مثل لا إله إلا الله. يبقى الإله واحد والخالق واحد، والخالق مخلوق ليس مخلوقا، والمخلوق ليس ليس خالق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن اللي بيخلق واحد والبقية يخلق، مخلوقون وليسوا وليسوا خالقين. طيب ايه الحكاية لما ربنا بيقول فتبارك الله أحسن الخالقين؟ اعتراف بأن هناك خالقين مع الخالق، مع الخالق. لا، هنا الخالقين بمعنى آخر غير الخلق اللي هو يتفرد به الله، لأن اللغة فيها ألفاظ مشتركة، فيها لفظ يعني اللفظ الواحد يكون له أكثر من من معنى. فالمعنى الخاص بالإفراد الإله به يتفرد به الله لا يشاركه فيه سواه. يبقى الخلق اللي هو يتفرد الله به الذي قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، غير معنى الخلق اللي جاء في في مثل قوله فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين، أحسن المقدرين. واحد يعني لما بيعمل صنعة بيعمل مواصفات ليها الأول، مش كده؟ يعني يعمل يقدرها بمقادير معينة ويصممها تصميم معين، وبعد كده يخرج هذا التصميم من على الورق نظريا إلى إلى التطبيق العملي، مش كده بيحصل في أي صنعة عادة؟ يبقى اسمه تقدير، اسمه وفي لغة العرب يتوسعون في معنى في كلمة خلق بمعان مختلفة، يبقى التقدير بمعنى الخلق لغة، لكن الإيجاد من العدم وبالتقدير الإلهي اللي هو يعلم كل دقائق ما خلق وكل شيء يرد إليه، والدقائق كلها يعلمها في في هذا الذي خلق وفي هذا الخلق، تفاصيل لا حصر لها في الخلق الذي يتفرد به الخالق سبحانه وتعالى ولا يشاركه فيه أحد. لكن لما نقول والله المهندس اللي هو صنع الكمبيوتر وفيه الذكاء الاصطناعي وما عرفش والتقنيات العجيبة دي، والله يا أخي عنده ما شاء الله علم غزير جدا جدا وقدرة وعبقرية بارعة، بس تعالى هو استخدم في إيه؟ في صناعة الكمبيوتر واللاب العجيب ده، استخدم أدوات كثيرة ولا لا؟ ويمكن إيه استوردها أو جمعها من مصانع كثيرة واستفاد من خبرات غيره أو لم يستفد، وهو تعلم أصله في البداية، ما وصل إلى هذا المستوى إلا بعد أن تعلم على أيدي أساتذته ومعلميه وكليات وجامعات متخصصة في هذا المجال أو لا؟ ولا كل شيء من تلقاء نفسه، ذاتي من تلقاء نفسه؟ لا، كل حصل من هنا وهنا وهنا واستفاد، هذه القطعة استوردها من هذا المصنع والقطعة من هذا المصنع والقطعة من هذا. طيب والقانون القانون الكوني اللي هو استخدم فيه التكنولوجيا دي أو يعني كذا استخدم فيه الصوت، ينقل لي الصوت والصورة والحركة وأشياء كلها أصبحت تنقل، أسمع اللي بيكلمني من أمريكا وكمان أشوف إيه صورته. طيب ما هو ده فيه إيه يعني سنن طبيعية، سنن كونية إلهية، هو استفاد منها أو لا؟ فكل حاجة، ليس كل شيء فيه من تلقاء نفسه. إذن هل هو بمعنى خلق يعني إيه الخلق اللي يتفرد به الله سبحانه وتعالى، كل شيء من عند الله وكن فيكون وذاتي عنده؟ لا، ده مش شيء حاجة ذاتية عنده، كل مكتسب من هنا وهناك. يعني لو حللت إيه كل إيه الإمكانات التي اجتمعت له في إيه في إخراجه وتصميمه هذا الجهاز، هتردها إلى إيه إلى غير صاحبها ولا هو كله من عند اكتفاء ذاتي عنده؟ عنده اكتفاء ذاتي من كل شيء؟ أبدا. يبقى هو إيه، هو مقدر، يعني عمل تقديرات وتصميمات، مصمم يعني زي بتصمم أزياء ولا بيصمم الأزياء، مش كده؟ أدي إيه، أدي آخر ما عند البشر، هذا آخر ما عند إيه ما عند الخال المخلوق، ما عند المخلوق. أهو بهذا المعنى يا سيدي مسامحين إنه إيه نسميهم إيه نسميه ده خلق، نسميه إيه، فتبارك الله أحسن الإيه أحسن الخالقين. لكن يبقى الخلق الإيه الخلق اللي هو يتميز به الله إنه كل شيء ذاتي من عنده، ده لا يشاركه فيه أحد، لا يشاركه فيه إيه. وزي قال ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الإيه الخبير. طيب يا من صممت لنا هذا الجهاز وخرجته بصورة بديعة، إيفون وسامسونج ومش عارف إيه وإيه وحاجات إيه، يعني كل يوم يظهر جيل جديد. طيب أنت تعلم كل شيء في هذا؟ يقول لا لا، يعني في حدود ما درست، في حدود ما يعني كذا وكذا، لكن حيجي اللي بعد يطور، يبقى خلاص ده يترمي إيه، إذا يبقى خلاص ده أصبح عفى عليه الزمن، وحيجي جيل بعده لأنه فيه غيره جاء بعده وطور كده ولا إيه؟ يبقى ما عندوش كلمة نهائية ولا لا؟ ما عندوش كلمة إيه؟ يعني علمه مش نهائي فيه حتى فيما أبدع وصمم، وإحنا معجبين بإيه؟ بإبداعات هذا المهندس المصمم المنجز المخترع اللي عنده براءة اختراع وكذا، لكن قل له لا، وفوق كل ذي علم عليم، يعني كمان والذين أوتوا العلم إيه درجات، فيه اللي حيجي بعدك ويمكن موجود الآن وأظهر إيه يعني جيلا إيه أحدث وفيه معلومات وتقنيات أنت ما وصلتش ليها. يا سلام، فيه معلومات وتقنيات إيه، وبيتسابق الآن إيه الجهات الصناعية في الإيه في الأجهزة وفي الصناعات تتسابق في الإيه في أن تأتي كل يوم بجديد أو لا، تتسابق في إيه في التقنيات الجديدة كل يوم. يبقى العلم لا يعرف، حتى يقول للعلماء العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، علم البشر علم الخلق، لكن علم الله لا، علم نهائي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الإيه وهو اللطيف الخبير، يعلم حقائق الأشياء ودقائق الأشياء، لطيف يعلم دقائق الأشياء وخبير يعلم حقائق الإيه حقائق الأشياء. لكن الإنسان المخلوق هل يعلم بهذا العلم الإلهي وهذا المستوى الإلهي؟ لا. يبقى إيه؟ قدراته في التصميم والتقدير على قدر قدراته وإمكاناته المحدودة بس. يقول هذا ما أسعفني به إيه؟ جهدي وعقلي وعمري وإمكاناتي أسعفتني بهذه الإيه؟ بهذا الإنجاز. وسيأتي بعدي من إيه؟ أو من هو معي في الوجود الآن من يسبقني ومن يأتي بأفضل من إيه؟ بما لم آتي به أنا. لكن الله تعالى لا يضارعه ولا يماثله في خلقه أحد. يبقى يتفرد بهذا الخلق الإلهي أو لا؟ يتفرد بهذا الخلق الإيه؟ الإلهي. يبقى اللي عنده القدرة دي أبقى هو على كل شيء إيه؟ قدير. القرآن الكريم لما علمنا صفات الله سبحانه وتعالى من قدرته المطلقة التي لا يعجزها شيء وعلمه المطلق كما سيأتي الذي يحيط به كل شيء كل يحيط بكل شيء وإرادته المطلقة التي بها على ما يشاء قدير وفعال لما يريد علمنا بطريقة اللي هو يفيدنا إحنا في حياتنا وليست افتراضات عقلية. يعني ليس من هم القرآن الكريم ولا من أهداف القرآن الكريم أن يغرق بنا في الافتراضات العقلية ويرتب عليها أحكاما أو يبحث عن أحكامها، هذه لا تفيد، ولكن هو ما يعود علينا بالنفع. فأنا عندما أعرف أن الله على كل شيء قدير ما الذي يفيدني في حياتي؟ يبقى كل شيء يعني لا يعجز الله سبحانه وتعالى. إذن أنا أمري أنتظر أن تنفرج كربتي وأن تنحل عقدتي وأن يخفف عني المكروه والمصاب، لأن الله على كل شيء له، وما يلم بي هذا شيء من الأشياء. يعني كأنه قياس منطقي، كأنه قياس منطقي. ها يعني ايه؟ قل ان تخفوا ما في صدوركم، قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. كأنه قياس منطقي. الاقيسة المنطقية في القرآن الكريم كثيرة، بس مش مفصلة كما عهدنا في ايه في القياس المنطقي في كتب المنطق وفي كتب الكلام والفلسفة. لا، هي ايه أقيسة مبنية على الإضمار. يعني ممكن يأتي بايه بمقدمة كلية وخلاص، المقدمة الصغرى والنتيجة انت ايه هتعرفها بالبداهة كده على طول بسياقها. يعني الله خالق كل شيء، خلاص اكتفى بهذا، وهو على كل شيء وكيل. طيب الله خالق كل شيء، تعرف أنت شيء من الأشياء أو لا؟ وإبا خالق وأنت شيء من الأشياء، إذن الله خالقك أو لا؟ إذن أنت مش محتاج تقول إيه أنا شيء من الأشياء والله خالق كل شيء، إذن النتيجة أن الله خالقني. القياس إيه؟ حولناه لقياس منطقي. ها؟ أنا يعني شيء من الأشياء والله وكيل على كل شيء، إذن الله وكيل علي باعتباري أنا شيء لا أخرج عن القضية الكلية. لكن هو أنا القرآن مش محتاج يفصل لك التفصيل ده، ما يترك لك مساحة للتفكير. أفلا يتدبرون الإيه؟ القرآن. يعني بقى ممل لو ايه لو كل ايه يعني خطاب عقلي في القرآن يجيب ايه المقدمة الصغرى وبعدها المقدمة الكبرى واخيرا يأتي بالايه ينص على النتيجة كل شوية. هو في الآية الواحدة اللي لا تتجاوز بضع كلمات، يعني خمسة ست كلمات فيها برهانات، مش برهان واحد وبراهين، ويمكن البرهان الواحد يحمل براهين. إذن المسألة القرآن يعني يقدم إيه ما قل ودل. يبقى الأقيسة القرآن الكريم مبنية على الإضمار، مبنية على إيه على الإضمار. نعم. وهكذا وكثير وكثير في آيات القرآن من هذا القبيل، يأتي بالإيه؟ بقضية كلية ويطلقها، وإنت بعد القضية الكلية كأنها مقدمة كبرى تستخرج إيه؟ أنت تقول طيب ما أنا واحد من هؤلاء من هذا إيه؟ الحكم الكلي. إذن الذي يسري على الكل يسري على الجزء اللي هو أنا جزء منه، يبقى النتيجة إيه؟ أنا يشملني هذا الحكم أو لا يشملني هذا الحكم. الله على كل شيء قدير. طيب وانت من ايه؟ والمر والهذا الذي يمر بك، ولا لا تيأس ان الله ايه لا يعجزه، لانه شيء من الاشياء اللي هي تحت قدرة الله، ولا لا؟ اذا الله على كل شيء قدير يا اخي، يعني انت زعلان ليه وقانط ليه وتضيق به زرعا بالامور ليه؟ هو يعني ايعجز الله ان ايه ان ييسر هذا الامر؟ أبدا. ليه طيب؟ لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير. طيب أيعجز الله أن يعلم ما يدور في أنفس الناس؟ أليس علمه يتسع لكل شيء؟ يتسع بكل شيء. إذن والله بكل شيء عليم. طيب والذي تخشى ألا ينكشف لك وألا تنكشف حقيقته، أيغيب عن الله؟ لا يغيب عن الله. لماذا لا يغيب عن الله؟ لأنه أحاط بكل شيء علمه، بكل شيء، وهذا شيء من الأشياء. إذن إيه؟ يبقى تقديم الصفات الإلهية بما يعود على الإنسان، ولا بالسبح في الخيال والافتراضات العقلية بما يعود على الإيه؟ على الإنسان. أنت أين أنت من الله؟ أين أنت من الله الذي لا يعجزه شيء فهو على كل شيء قدير، ولا يغيب عن علمه شيء فهو أحاط بكل شيء علما، والذي رحمته تتسع لكل شيء، وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، إذن سيرحمك من بين من يرحم وما يرحم أو لا؟ إذن إذا كانت رحمته تتسع لكل شيء، هل تخرج أنت عن هذا الحكم الكلي؟ أنت جزء منه، واحد منه. إذن تتسع رحمة الله لك ولهمومك ولأحزانك ولإنقاذك برحمته أو لا؟ إذن هكذا القضايا الكلية. إذن هكذا صفات الله. صفات الله ليست في القرآن الكريم افتراضات إيه؟ افتراضات عقلية، لا، لكن المتكلمون يعني جروا إلى الافتراضات العقلية كأنها رد فعل لإيه؟ للذين يعني اللي زي من النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بهم وقال يتفكرون القرآن أو يتقفرون القرآن، يعني يتعمقون وباسم الإيه؟ العلم وباسم البحث الدقيق، يقول طيب وإذا كذا وإذا كذا، وهكذا يسبح في الايه في الافتراضات العقلية، ويفترض، والافتراض العقلي يفترض عليه افتراض ويرتب عليه افتراض آخر، والافتراض يرتب، والاعتراض اعتراض على الاعتراض، والاعتراض على الاعتراض اعتراض على اعتراض الاعتراض، وهكذا الافتراضات العقلية إذا سرنا خلفها لن تنتهي. ولذلك الإمام مالك قال أو كلما جاءنا شخص مجادل من هو أجدل منه نتبعه لأنه جاء لأنه أجدل من سابقه، يعني أكثر قدرة على الجدل من سابقه، يبقى كل يوم إيه نمشي مع دين ومع إيه واحد، لأن الفرضيات الجدلية والعقلية لا نهاية لها. هذه إيه الفكرة. فالمسألة الإيمان صحيح يقبله العقل ولا يصطدم مع العقل، لكن لا يعني معناها أن يتحول الإيمان إلى إيه؟ إلى فرضيات عقلية وتعمقات وتدقيقات. لا، الإيمان قيمته أنه يعود على المؤمن بالخير وبالسعادة وبالأمن النفسي وباستقامة الحياة وبالرضا. إذن هنا إيه؟ هنا يستشعر قيمة الإيه؟ قيمة الإيمان وحلاوة الإيمان. و هذا الإيمان بهذا من هذا النوع لا يحتاج إلى فرضيات كثيرة. فهمنا؟ فإذا الحكم حكم القدرة هنا أنها تتعلق بجميع المقدورات، لكن ما هذه المقدورات؟ الممكنات. وهذه الممكنات لا نهاية لها. كيف لا نهاية لها؟ قال لا، في فرق بين الممكنات التي وجدت وهي سواء وجدت في السابق وانتهت أو ما زالت موجودة. كل ما وجد فهو منتهي أو ليس منتهيا، لأنه محدد ومحصور، له بداية وله إيه، يبقى خلاص ما له بداية وله نهاية فهو إيه، منتهي أو ليس منتهيا، منتهي. أنا وإنت والإحصاء البشري والعقل البشري المجتمع كله، حتى لو العقول كلها اجتمعت والإحصاءات والمؤسسات، لا تستطيع أن تحصي إيه شيئا مما وجد، لكن هو قابل للانتهاء وهو منتهن عقلا ولا فوق أن يكون منتهيا، منتهن عقلا. لكن إنه أنا إحصاءاتي المعلوماتية اللي في يدي، سواء أنا فرد أو مؤسسات أو مجموع كل العقول البشرية، يا أخي مش بالضرورة إحنا نعرف إيه كل شيء. ها؟ يعني إحنا في كل دولة يمكن إيه فيه بعض الناس لا يدخل تحت إيه، تحت الإحصاءات الإيه، يعني لا يسجلون ولا يهتمون بإيه، بتسجيل أبنائهم وتسجيل أنفسهم في الإيه، في المواليد وفي السجلات المدنية والسجل المدني. يبقى ممكن يكونوا إيه يعيشون في الصحراء كالبدو وأهل البادية، أو يعيشين وخلاص وإيه، ولا بيهتموا بتعليم ولا حاجة، لأنه كما وجدنا آباءنا يخرجون إلى إيه الراعي، راعي الإبل وراعي الغنم، ويتكسبون من الحراسة وكذا وكذا، وخلاص يعني كما وجدوا آباءهم، وده مش محتاج لا تعليم ولا أي شيء. يمكن فيها الإيه تعليم القراءة والكتابة، يعلم بعضهم بعضا، كل جيل سابق يعلم من يأتي بعده، وخلاص ولا محتاج يبقى إيه يأخذ شهادة من مدرسة ولا من جامعة عشان يبقى ضابط أو مهندس أو طبيب أو ما أعرفش مدرس أو كذا، لا أحتاج لهذا ولا ذاك، لأنه مهنة أهله خلاص هو إيه حينشأ عليها بحاجة، فإذا لا يحتاج إلى مواليد. يبقى إذا ممكن مؤسسات الإيه، مؤسسات الدولة اللي بتقول لنا الساعة السكانية إيه كل دقيقة بتسخ بيت إيه المواليد، بس إذا اللي بيروح لها ولا هي بتعلم الغيب وتروح لكل واحد على أرض الدولة اللي بيروح يسجل بتخزنه، خدت بالك؟ فيبقى ده إحصاءات البشر، لكن ما كان من الممكنات موجودا أو وجد بالفعل هو منتهي له نهاية أو لا نهاية له، هو له نهاية، لا مش قابل، هو له نهاية بالفعل، هو له نهاية. إيه؟ علم المخلوق نهايته أم لم يعلم؟ فعدم علم المخلوق أو العاقل أو البشر أو العقلاء لا ينفي عدم علمهم بنهايته وبانتهائه، لا ينفي أنه منتهي، لأنه وجد بالإيه؟ وجد بالفعل، لأن الله تعالى قال عمن خلقهم يوم القيامة وأحاط بما لديهم وأحصى، شوف أحصى، وأحصى كل شيء عددا، وأحصى كل شيء إيه؟ لقد أحصاهم وعدهم عد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طيب هؤلاء الذين يتكلم عنهم ربنا لقد أحصاهم وعدهم عد، السبع مليار الآن العايشين على الأرض، ولا البشرية منذ الإنسان الأول إلى أن تقوم الساعة، لأنه ده بتكلم عن يوم القيامة، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه، آتيه يوم القيامة فردا، واحد واحد، ويحاسبهم أيضا إيه؟ لا يشغله حساب أحد عن حساب إيه؟ أحد عن البقية. وقيل يا رسول الله كيف يحاسب الله الناس في وقت في آن واحد؟ قال رسول الله كما يرزقهم في آن واحد، أيشغله رزق واحد عن رزق البقية، ولا الكل إيه بيرزق في آن واحد؟ الكل بيرزق في إيه؟ في آن واحد. هذا ملكه وهذا شأنه. فإذا الممكنات الموجودة بالفعل منتهية أو ليست منتهية، يعني سواء وجدت أم ستوجد أم هي موجودة الآن، لكن طيب ما دامت الممكنات بهذا المعنى منتهية، فما معنى قولهم والممكنات المقدورة لله أو مقدورات الله لا نهاية لها؟ ومقدورات الله هي الممكنات، فكيف يتفق هذا مع ما قلت؟ نقول معنى قولهم مقدورات الله لا نهاية لها يعني إمكانية وصلاحية القدرة الإلهية أن توجد ممكنا معدوما لتوجده بعد عدم، أو تعدم ممكنا موجودا لتعدمه بعد وجود. هذه الإمكانية تقف في وقت من الأوقات عند حد تقول وقفت هذه الإمكانية ولا تستطيع؟ لا. إذن هذه تنتهي أو لا تنتهي؟ لا تنتهي. إذن في كل وقت ما قابل الممكن أن يوجد، يبقى قابل قدرة الله أن تتعلق به. يبقى هنا المقدورات لا نهاية لها بهذا المعنى، ليس بالمعنى المقدورات الممكنة الموجودة بالفعل، فالمقدورات الممكنات الموجودة بالفعل منتهية، أما المقدورات الممكنات التي يعني تقبل الوجود فإن قدرة الله لا تعجز أن تتعلق بها. فهمنا الفرق بين المعنيين؟ هذا هو الفرق بين المعنيين. أما الدليل على ذلك فهو سيقوله الآن. ما البرهان، يعني ما الدليل على أن قدرة الله عامة التعلق بجميع المقدورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. وبرهان هذه الدعوة وهو عموم تعلق القدرة أنه قد ظهر أن صانع العالم واحد، فإما أن يكون له بإزاء كل مقدور قدرة، يعني إحنا إثبات وحدانية الصانع سبقت في الدعوة السابقة اللي هي الدعوة العاشرة في القطب الأول. يعني إذن ثبت أن صانع العالم واحد، ثبت بالدليل. نعم. فتثبت قدر متعددة لا نهاية لها. إذن لو كان لكل مقدور قدرة لتعددت القدرات على تعدد المقدورات، وبما أن المقدورات بالمعنى السابق لا نهاية لها، إذن سيترتب عليه ما دام أن لكل مقدور قدرة أن القدرات لا نهاية لها، متعددة وليست متعددة فقط، لا نهاية لعدتها. لكن قدرة الله واحدة تتعلق بكل مقدور، القدرة واحدة وتتعلق به، وكل الآيات والنصوص بتصب في هذا المعنى، لأنه بتقول لكل مقدور قدرة، ولا القدرة على الله بقدرته على كل شيء قدير، يبقى هو على كل شيء قدير، يبقى هذا يفيد إن الله بقدرة واحدة لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. وهو محال لما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها. يعني لو قلنا قدرات لا نهاية لها، يبقى كما نقول يعني دورات الفلك في الحديث عن إبطال قدم العالم عند الفلاسفة، لما تصور العالم علوي وسفلي، والسفلي هيولة ومادة، وهيولة وصورة، والعلوي أفلاك، وتدور كل دورة تبدأ وتنتهي، لكن الدورات كلها كل دورة مسبوقة بسابقتها إلى ما لا نهاية، فدورات الفلك لا نهاية لا. هذا أبطلناه في الحديث على إبطال قولهم بقدم العالم. نعم. وإما أن تكون القدرة واحدة فيكون تعلقها مع اتحادها بما يتعلق بها من الجواهر والأعراض ما اختلافها. نعم، يعني هو العالم كله في تصنيف المتكلمين مهما اختلف نجوم وأفلاك وكواكب وأرض وسماء وجبال ونبات وجماد وحيوان إلى آخره، يعني تنوعات العالم بهذا التجزؤ يعني لا نهاية لها، لكن في النهاية مهما تنوعت جزئيات العالم علويه وسفليه وكل أنماطه وأنواعه فهي في النهاية مردودة إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما، بين أن تكون جواهر وأعراض. يبقى كلمة جواهر وأعراض دي اختصار لما تفرق في العالم مما لا يحصى ولا يستطيع العقل أن يحصيها أو لا، يعني إذن لا تخرج عن إن جواهر وإيه الجواهر إيه الشيء القائم بذاته من إيه من الإيه من من المادة أو من مكون الشيء، واللي الصفة اللي بتقوم به من صفات اسمها أعراض. يبقى إيه ما من إيه شيء في الوجود العالمي العالم يعني علوي سفلي سماء أرض شمس قمر كواكب كذا نبات جماد حيوان إلى آخره، ما من شيء من هذا إلا وإما أن يكون إيه جوهر أو عرض. فقال إيه هذه إيه العالم جواهر أو عرض، يبقى ما من جوهر أو عرض إلا وتتناوله قدرة الله، إلا وتتناوله إيه قدرة الله. فإذا قدرة القدرة عجزت عن بعض الجواهر والأعراض دون بعض، طيب يعني لماذا الذي أقدرها أن تتعلق بإيه بجوهر فلا يعجزها الجوهر المماثل لأنها في الحكم سواء، ها؟ يبقى هو إيه تعلقت قدرة الله بهذه الكمية من الجواهر، هل الكمية التي بعدها من الجواهر وهي مماثلة في الجوهرية؟ يبقى ما الفرق يا قدرة بين إيه تعلقك بهذه الجواهر وعجزك عن هذه الجواهر وهي سواء، ها؟ يبقى إيه يبقى ما فيش فرق. كذلك الأعراض، يبقى ما دام ما من مقدور في الممكنات إلا وهو بين أن يكون جوهرا أو أن يكون أعراض، وقد تعلقت قدرة الله بإيه ببعض الجواهر وببعض الأعراض فقياسا وامتدادا فلا يعجزها أن تتعلق بأي جوهر ما قابل لأن يوجد، ولا يعجزها أن تتعلق بأي عرض ما قابل لأن إيه قابل لأن يوجد. إذن إيه ما من جوهر من الممكنات قابل للوجود وما من عرض من الممكنات قابل للوجود إلا وقدرة الله قابلة ومهيئة لأن تتعلق إيه بها، لأنه تعالى لا يعجزه من الإيه لا يعجزه من الممكنات المقدورات إيه شيء أبدا أبدا، لأن قدرته عامة التعلق بجميع المقدورات أو تقتصر على قدر من المقدورات دون قدر، عامة التعلق. وإلا كان في فرق بين إيه جوهر وجوهر، وهذا فرق بلا إيه بلا فارق، فرق بلا إيه فارق، وترجيح بلا إيه بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح إيه مستحيل عقلا. إيش معني يعني بالبلدي لماذا تعلقت بهذه الجواهر ولم تتعلقي بهذه الجواهر الأخرى وهما في الجوهرية سواء؟ إذن ترجيحك في التعلق بهذه الجواهر دون هذه الجواهر ترجيح بلا مرجح، وكذلك الكلام في الأعراض. هذا هو البرهان. نعم. لأمر تشترك فيه ولا تشترك في أمر سوى الإمكان. نعم، يعني هذا ممكن التعلق أن يتعلق تتعلق به القدرة، وهذا إذا تتعلق بأي ممكن كان سواء هذا الممكن أو هذا الممكن. نعم، ما الفرق؟ كلها ممكنات، وما دامت كلها ممكنات إذا قابلة لأن تتعلق بها القدرة أو لا تقبل قابلة للتعلق. إذا إذا تعلقت ببعض الممكنات دون بعض فهذا ترجيح بلا إيه لأنها مشتركة في الإمكان أو ليست مشتركة، مشتركة في الإمكان، واشتراكها في الإمكان ويفيد ويدل على أن التعلق بكل ممكن بدون فرق بممكن أو إيه وممكن آخر. فإذا حدث فرضا فإن هذا ترجيحا ترجيح بلا إيه ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح إيه مستحيل عقل. فيلزم منه أن كل ممكن فهو مقدور لا محالة وواقع بالقدرة. نعم. وبالجملة إذا صدرت منه الجواهر والأعراض استحال ألا يصدر منه أمثالها. يعني إذا صدرت جواهر وأعراض فيستحيل أن تمتنع إيه الجواهر الأخرى والأعراض الأخرى، يستحيل ألا تحصل ألا تصدر. يعني صدرت بعض الجواهر وبعض الأعراض عن قدرة عن القدرة، فيستحيل أن تستعصي بعض الجواهر الأخرى عن الإيه عن الوجود وعن تعلق القدرة بها، وكذلك الأعراض. ليه؟ لأنه ما دام القدرة تعلقت ببعض الجواهر وببعض الأعراض أصبحت صالحة لتعلق ببقيتها أو لا. يبقى ما من جوهر أو ما من عرض إيه قابل لأن يوجد إلا والقدرة إيه تتعلق به. هذا معنى برهان عموم الإيه عموم تعلق القدرة بجميع الممكنات بجميع الإيه الممكنات. لكن ما أغنى هل الإيمان يحتاج إلى كل هذا؟ لا طبعا، هذه فرضت عليهم فرضا أو كما أقول لك من أناس يتعمقون هم. يعني ذلك إيه يعني علم الكلام عند الشاعرة والماتريدية في مثل هذه التدقيقات خاصة كان رد فعل من قبل إيه من في سياق الدفاع عن الإيه عن المغرقين في البدعة والمغرقين في التفحص وفي إيه وفي التفكر الإيه تفكر باسم العلم وباسم كذا. من أي من النبي عليه السلام تنبأ وقال يأتي قوم يقرؤون القرآن وتحقر صلاة أحدكم إلى صلاتهم وقراءة أحدكم إلى قراءتهم، يتفكرون القرآن يعني يتعمقون فيه ويفضل إيه يتعمق ويتعمق، ممكن عنده جمع من العلوم من المعارف والثقافات وثقافة الفارس وثقافة اليونان وثقافة الهند وثقافة كذا، وكل ما إيه يقرأ من العلوم يزود في الافتراضات. يا عمي الدين يحتاج انت في اين انت، ويمكن ايه عند استعداد يجادلك بالنفس الطويل وعند المهام الامور النداء ينادي بالاذان والصلاة وهو شغال جدال معك، هو لا هو صلى ولا جعلك ايه تذهب الى الصلاة، لو هو يمكن قاضي رحمه ولا اذا هي ايه الدين هنا، يمكن لا يراقب الله في ايه في عمله، يمكن يختلس في الامانات التي ائتمن عليها وهكذا. طيب يعني انت بس فالح في الايه التعمق وافترض وافترض وافترض الافتراض، هذا هو الدين؟ هذا هي السعاده؟ هذا هو الخير للناس؟ هذا هو الخير لك في دنياك وفي اخراك ولغيرك؟ لا، الدين عملي، الدين هو يحقق من الإيمان ومن العقيدة ويقدم من العقيدة ما يرتقي بالإنسان، ما يرتقي بالإيه بالإنسان دنيا وأخرى، ما يجعل حياته تستقيم في معاملاته مع الناس في صدقه في وفائه بالعهد في وفائه بالوعود في أمانته في كل ما إيه يعني يعود عليه هو بالخير ويعود على كل من يتعامل معه أو لا. هذا هو الدين. إنما الدين إيه يعني غلبة في الكلام وجمع في المعارف؟ لا، الله تعالى لا يقدم لنا من العقيدة والتعريف بنفسه إلا بما يفيدنا نحن، إلا بما يفيد الناس. ها؟ إن تبدوا ها؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، يعلمه إيه؟ يعلمه الله. نعم، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، فإن الله كان بكل شيء إيه؟ يعني إيه؟ يعني راقب الله في أنفسكم، فلا يعني تقول إنني أنا في ستر من الناس بإيه أعمل ما أشاء، فالله يراقبك، أنت بعيد عن أعين الخلق لكن لست بعيدا عن أعين الخالق. يبقى يخلق فيك إيمانك بعلم الله وأن الله لا تخفى عليه خافية المراقبة لله سبحانه وتعالى في السر كما تراقبه في الايه في العلن. يستوي عندك السر والايه والعلانية. إذا عاد الإيمان بأن الله لا تخفى عليه خافية، عاد على الإنسان بالخير أو لا؟ عاد الإنسان بالخير. إذا هذا هو الإيمان، هذا الإيمان بصفات الله أنه عليم أحاط بكل شيء علما، أنه قدير على كل شيء قدير، أنه على كل شيء وكيل، وهكذا. نعم. أنه واسع الرحمة، واسع الحكمة، نعم، واسع المغفرة. تمام، تفضل. فإن القدرة على الشيء قدرة على مثله بطبيعة الحال، وإذا لم يمتنع التعدد في المقدور فنسبتها إلى الحركات كلها والألوان كلها على وتيرة واحدة. نعم، يعني كلها ممكنات، ممكنات كلها مقدورات. فإذا لا فرق بين إيه؟ مقدور ومقدور، لا فرق بين ممكن وممكن. إذا تعلقت القدرة بهذا الجمع من الممكنات فهي قابلة لأن تتعلق بأي ممكن قابل لأن يوجد. يبقى مقدورات الله عامة، قدرة الله عامة التعلق، مهما لم تتناهى المقدورات الممكنات قابلة لأن تظهر وتوجد ممكنات وراء ممكنات وممكنات إثر ممكنات. فقدرة الله أيضا صالحة التعلق بها، فهي عامة التعلق، لأنه لا فرق بين مقدور ومقدور، لا فرق بهذا ممكن وهذا ممكن، هذا جوهر وهذا جوهر، هذا عرض وهذا عرض، ولا فرق بين هذا وذلك. فإذا تعلقت قدرة الله بهذا فهي قابلة لأن تتعلق بهذا. إذن لا فرق، وإلا التفرقة بين المتماثلات ترجيح بلا مرجح. فتصلح للخلق حركة بعد حركة، فتصلح لخلق حركة، لخلق حركة بعد حركة، حركة على الدوام. نعم. وكذا لون بعد لون وجوهر بعد جوهر، يعني كل الموجودات من العالم يا جواهر يا أراض، يعني اختصرها في هذين الصنفين، بدل ما يقول بحار وماء عذب وماء فرات وماء مالح وذرات وخلايا وكذا وكذا وكذا، لن ينتهي من جزئيات العالم، لكن كل جزئيات العالم لا تخلو إما أن تكون جوهرا وإما أن تكون إيه؟ عملية اختصار للمتفرقات التي لا تستطيع حصرها. نعم. وهو الذي علينا بقولنا إن قدرته تعالى متعلقة بكل ممكن. نعم. فإن الإمكان لا ينحصر في عدده. نعم. ومناسبة ذات القدرة لا تختص بعدد دون عدد بلا شك. فلا يمكن أن يشار إلى حركة فيقال إنها خارجة عن إمكان تعلق القدرة بها أبدا، ما فيه حركة ما من الحركات يعني خارجة عن تعلق قدرة الله بها، هي ما دام ممكنة والممكن ليست من ممكنات من ممكنات. إذن القدرة تتعلق بكل الممكنات. نعم، لا فرق بين ممكن وممكن، مع أنها تعلقت بمثلها، تعلقت بمثلها، وحكم الأمثال واحد أو مختلف واحد، ده العلوم ماشية بهذا الشكل. يعني اللي قال قالوا قل المعدن يتمدد بالحرارة، ليه؟ لأنهم ما جربوا في بعض القطع إيه من المعادن أدخلوها تحت درجة حرارة فتمددت، وهذه تمددت. طيب يقولوا فقط اللي جربناه يتمدد بالحرارة ولا كل الأمثال؟ كل الأمثال. فأصدروا حكما كليا وقالوا المعدن كله يتمدد بالحرارة، المعدن يتمدد بالإيه؟ طيب هل هم جربوا كل المعادن في باطن الأرض؟ هل أخرجوا لغاية الآن ما زالت كثير من المعادن مطمورة في باطن الأرض أو لا؟ ولا هم اللي أصدروا الحكم قالوا المعادن يتمدد بالحرارة، خرجوا من الأرض من باطنها كل المعادن وجربوها ودخلوها تحت درجة حرارة فوجدوها تتمدد فأصدروا الحكم ورجعوها تاني في باطن الأرض، ولا أخذوا عينات؟ طيب إذن من العينات ليه حكموا على الكل؟ لأن حكم الأمثال إيه؟ واحد. حكم الأمثال إيه؟ واحد. يبقى أينما وجد معدن من هذا النوع سواء جربناه أو لم يخضع بتجربتنا حتى الآن فهو يأخذ هذا الحكم إيه؟ يتمدد بالإيه؟ بالحرارة فأصدر الحكم. نعم، اللي هو القانون إيه؟ نتيجة الاستقراء. نتيجة الاستقراء تام ولا ناقص؟ استقراء ناقص. ها؟ لكن في استقراء تام وفي استقراء إيه؟ ناقص. لما قالوا الفاعل مرفوع برضو استقراء ناقص. الفاعل إيه؟ في اللغة، في اللغة العربية حكم عام ده ولا لا؟ حكم عام، لأنه وجدوا إيه؟ في الإيه؟ في الجمل التي استخدموها، ومثلا في إيه؟ فيما وجدوه إيه؟ من كلام العرب اللي استخرجوا منه القواعد، الشواهد الإيه؟ الشواهد اللغوية اللي هي تصلح لإيه؟ لأن يستشهد بها على القواعد اللغة العربية، ولا أي شواهد، أي بيت شعر ولا أي كلام عربي باللغة العربية يصلح للاستشهاد على القاعدة؟ لا طبعا، اللي يعرف اللغة العربية يعرف أن الشواهد، يعني ما ينفعش نجيب بيت لأحمد شوقي ولا الحافظ إبراهيم ولا شاعر معاصر ولا شاعر حتى في العصر العباسي وفي العصور المتأخرة نقول ده يدل على القاعدة. لا، يبقى إيه؟ يبقى استقرأوا من بعض كلام العرب ولا من كله؟ من بعض كلام العرب. إنه فعل والفاعل يقع عليه الفعل، يبقى ده اسمه فاعل ومرفوع، حكم الإيه؟ الرفع. يبقى أطلقوا الحكم بناء على إيه؟ على بعض الجزئيات، وانسحبت البقية التي لم يعرفوها ولم يصلوا إليها تحت درجة تحت الحكم ولا لا، فقالوا الفاعل إيه؟ مرفوع. وهكذا كل هذه قوانين، قوانين نتيجة استقراء إيه؟ ناقص، استقراء ناقص. فحكم لأن حكم الأمثال واحد لا يصلح أن يكون إيه؟ لبعض الأمثال دون بعض، هذا في كل شيء. فقدرة الله عامة التعلم، فلا يقبل عقلا أن تتعلق ببعض الممكنات دون إيه؟ دون بعض. بس ما أغنانا عن هذه التدقيقات؟ القرآن قال وإن الله على كل شيء قدير، وأنا وأنت شيء من الأشياء ولا، والذي يمر به شيء من الأشياء ولا. إذا لا يعجزه ربنا سبحانه وتعالى أن يخفف أو أن يرفع أو أن تتناول قدرته هذا الأمر المقدور. اللهم إني أستقدرك بقدرتك، لما تدعو بالاستخارة بدعاء إيه؟ الاستخارة. اللهم إني أستقدرك بقدرتك، لأنه أنت عندك أمر عايز إيه؟ لا تستطيع أن تفصل في أي الطريقين تسير فيه، أعمل كذا ولا لا أعمل، أسافر أو لا أسافر، ألتحق أو لا ألتحق، متردد. فماذا تفعل؟ إلجأ إلى الله. طيب إلجأ إلى الله تستلهم قدرته وتستلهم علمه، لأن هذا الذي يمر بك لا يخرج عن قدرة الله، هو من مقدورات الله وهو من معلومات الله. فيقول يا ربي اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستخيرك بعلمك، فإنك تقدر ولا أقدر. هذه معنى الإيمان بالقدرة المطلقة، أنا قدرتي تختلف عن قدرتك، أنا قدرتي محدودة واستنفدتها هذا آخر ما عندي، بقيت أن ألجأ إلى إيه؟ إلى قدرتك، وعلمي استنفدته هذا آخر ما عندي، فإذا بقي إيه؟ أن أستلهم وأستنجد وأستغيث بإيه؟ بعلمك يا رب. اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستخيرك بعلمك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. هذا قيمة الإيمان بصفات الله، إيمان بصفات تعود علي ولا ترف عقلي وافتراضات تعود إيه؟ تعود علينا بالخير. نعم. Allah'a emanet olun. يعني الأمثال حكمها واحد، فالذي يعني يأخذ حكما فأمثاله تأخذ الحكم، زي ما ضربت لكم إيه بالأمثلة إيه في القياس للناقص في الاستقراء الناقص. نعم. ويتشعب عن هذا فروع ثلاثة. هنا فروع تتشعب عن عموم القدرة. إيه فروع تتشعب عن إيه؟ طيب قدرة الله، عرفنا أن قدرة الله عامة التعلق بكل الممكنات، فما الذي يتفرع عن ذلك؟ الأول، إن قال قائل هل تقولون إن خلاف المعلوم مقدور؟ قلنا هذا مما اختلف فيه. أهو دخلنا فيه في قضية افتراضية ثانية، بس إيه اللي وصلهم الافتراضات دي؟ فيه مشاكسون، فيه مدققون، فيه مشككون، زي اللي يعني إيه اللي بشاكس من الملحدين يقول لك هل يقدر الله أن يخلق إلها مثله؟ يا رجل اختج، هل يخلق إلها مثله؟ هذا في حاجة اسمها يخلق إلها مثله؟ هو الإله هو مخلوق؟ هو الإله ينبع نفس الشيء. فيقول لك هل خلاف المعلوم مقدور؟ كيف خلاف المعلوم؟ يبقى هنا إيه الكلمة مبهمة، زي السفسطائي يتلاعب بالألفاظ ويظن أنه يغلبك بهذا التلاعب، هذا من هذا القبيل. نقول لا، تعالى نحلل اللفظ الجملة ونضعها هذه الجملة في جمل مختلفة، بدل الجملة ثلاثة، يبقى إيه ماذا تقصد بخلاف المعلوم؟ هنا إيه هنا التفصيل يعني يزيل هذا اللبس بالمرة. نعم. ولا يتصور الخلاف فيه، وإذا حقق وأزيل تعقيد الألفاظ. يبقى إيه لفظ مبهم معقد في بسبب إبهامه، يبقى إيه بسبب إشكال للوهلة الأولى، لكن أول ما يزال الإبهام يتضح خلاص، يبقى خلاص الكلام ده كله فينش اتكشف. نعم. وبيانه أنه قد ثبت أن كل ممكن مقدور، وأن عرفنا سابقا كل ممكن فهو داخل تحت القدر، مقدور لله، وأن المحال ليس بمقدور، والمستحيل يعني غير قابل للقدرة، لأنه هو غير قابل للوجود. وقلنا إيه المستحيل لا تتعلق به القدرة، لأنه تعلقت به إعدامه فهو معدوم، يبقى تحصيل حاصل، تحصيل حاصل مستحيل، وإذا تعلقت به إيجادا فهو ينتقل من معدوم غير قابل للوجود إلى أنه قابل للوجود، يبقى ده إيه؟ انتقل من مستحيل لذاته إلى ممكن لذاته، وقلب الحقائق إيه؟ مستحيل، وما بالذات لا يتخلف. نعم. يبقى إذن إيه المحال لا تتعلق به القدرة كالواجب كذلك. فلننظر أن خلاف المعلوم محال أو ممكن ولا هو إيه خلاف المعلوم؟ إيه ما معنى كلمة خلاف المعلوم؟ يعني لا المعلوم لله، المعلوم لله تعالى خلافه، لا لا مش لا لا لا مش المجهول لله، الله لا يجهل شيئا، علمه غير مسبوق بخفاء أو جهل لما نصلي، بس لا غير يعني إيه الذي لم يتعلق به علم الله، ها؟ لم يتعلق به علم الله يعني إيه خلاف المعلوم؟ خلاف المعلوم كمان لسه ما وضحتش، أنا نفسي الآن لم أوفق ليه لتوضيحها. خلاف المعلوم يعني دلوقتي أبو جهل مات كافرا مشركا، وأبو لهب مات مشركا أو لا؟ أبو لهب مات إيه؟ مات على الكفر، مات على الشرك أبو لهب، وربنا إيه حكم قبل أن يموت قال تبت يدا أبي لهب وإيه وتب، لأنه في علم الله أنه سيموت على الإيه على الكفر، فمات على الكفر، فمات إيه على الكفر. طيب يبقى علم المعلوم لله أن أبا لهب سيموت على الإيه على الكفر، يبقى هل موت أبي لهب على الإيمان هو خلاف المعلوم ولا المعلوم لله؟ لا المعلوم الذي في يعني الذي في علم الله، خلينا من كلمة معلوم، الذي في علم الله أن أبا لهب مات على الكفر. طيب والذي ليس في علم الله أن أبا لهب يموت على الإيه؟ على الإيمان. لم يكن في علم الله أن يكون إيه؟ أبو لهب ميتا على الإيه؟ على الإيمان. يبقى لما كان هذا لم يكن في علم الله أن يموت على الإيمان، لم يموت على الإيمان، فهل تتعلق القدرة بخلاف المعلوم بإيمان أبي جهل أبي لهب أو أبي جهل؟ أهو هذا السؤال، هذا هو السؤال. أنت بتقول قدرة الله عامة التعلق بجميع الممكنات، طيب ما هو إيمان أبي لهب من الممكنات ولا مش من الممكنات؟ شغل بقى فرضيات افتراضات، ناس فاضية أو ناس عايزة تطعن في الدين، فأما الذين في قلوبهم زائف فيتبعون ما تشابه منه. أصل أقول لك الجماعة دول انشغلوا بالافتراضات ودوخونا وتعبونا معهم، لا هم هو رد فعل لمن انشغل بالطعن في الدين بالافتراضات، لأنه في ناس كانت شغلتها كده. ده في واحد كان اسمه يوحنا الدمشقي، ها كان يدخل في يجمع في الكنائس كذا في بلاد المسلمين وتحت حكم الإسلام والمسلمين، يقول لو قال لك العربي كذا فقل له كذا، ولو قال لك كذا فقل له كذا، وشغال ليل ونهار وكتابة وتأليف، لو قال لك العربي كذا فقل له، افتراضات بس. يبدأ ايه اهو ده من هذا القبيل، ايه من هذا الطراز، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ايه يتقفرون القرآن، يعني ايه يتفحصون.